بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيوع في باب الغصب: والأيادي المترتبة على أيدي الغاصب كلها أيدي ضمان، فإذا علم الثاني فقرار الضمان عليه، وإلا فعل الأول، إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه، وما تلف أو أتلف من مغصوب أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. ذكر الشيخ منصور هذه المسألة الزائدة على زاد المستقنع، وهي من المسائل المهمة والمسائل الصعبة في الحقيقة في كل من الإقناع ومنتهى والشروح أيضا. والشيخ أتى فقط بالقاعدة، وأما التفصيل فلم يأتي بشيء رحمه الله، لكنه أتى بالقاعدة لكي يدل الدارس على هذه المسألة في تلك الكتب الكبار، وهي الأيادي المترتبة على يد الغاصب. وأولا تعريف هذه الأيادي، ما المراد بالأيادي المترتبة على يد الغاصب؟ هي الأيادي التي انتقلت إليها العين من يد الغاصب، هي الأيادي التي انتقلت إليها العين من يد الغاصب. ويذكر العلماء أن هذه يكيف العلماء هذا الانتقال من يد الغاصب إلى يد الآخذ منه إلى عشرة أيادي. نذكرها بشكل مختصر. الأيادي المترتبة على الغاصب عشرة، وقد نظمها الشيخ محمد إبراهيم في تعليقه على الروض المربع رحمه الله. وفي الحقيقة هذا يدل على تمكن وحذق الشيخ رحمه الله، لأن هذه من المسائل الصعبة. وأنا ذكرت هذه الأبيات، ذكرها ابن قاسم رحمه الله وفي سيرته، وأنا ذكرتها في كتاب مدارج تفقه الحنبل. الأيادي المترتبة على الغاصب يعني الأيادي التي انتقلت إليها العين المغصوب من يد الغاصب. أولا اليد الأولى القابضة تملكا بعوض مسمى، القابضة تملكا بعوض مسمى، وهي يد المشتري، وهي يد المشتري، ومن في معناك المتهد بعوض، ومن في معناك المتهد. هذه اليد الأولى، اليد القابضة تملكا بعوض مسمى وهي يد المشتري، ومن في معناك المتهد بعوض. يعني هذه اليد الأولى التي تقعت إليه العين من يد إيش الغاصب إلى يد هذا الشخص، وهو شخص اشتراها من الغاصب. اليد الثانية هي يد المستأجر، يد المستأجر. اليد الثالثة هي يد القابض تملكا بلا عوض، يد القابض تملكا بلا عوض. وهذه تنقسم إلى قسمين أيضا، يد القابض تملك بلا عوض تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون التملك للعين ومنافعها كالمتهد والمتصدق عليه والموصى له، القسم الأول المتملك للعين ومنافعها كالمتهب والمتصدق عليه والموصى له، القسم الثاني المتملك للمنفعة فقط كالموصى له بمنافعها، كالموصى له بمنافعها، المتملك للمنفعة فقط كالموصى له بمنافعها. فهذه يعني هذه اليد، هذا القابض تملك بلا عوض تنقسم قسمين ذكر. القسم الأول تملكا للعين ومنافعه، يعني كالمتهب، يعني الذي وهبها إليه الغاصب أو تصدق بها الغاصب عليه أو أوصى بها الغاصب له، والقسم الثاني المتملك لإيش؟ منفعته فقط كالموصى له بمنافعها، يعني أوصى له الغاصب بمنافع هذه العين المغصوبة، منافع هذه العين المغصوبة. احنا ذكرنا في الوقف والهبة والوصايا أنه أن الوقف لا يجوز إيش؟ وقف المنافع، بل لابد من وقف إيش؟ الأعيان بما فيها من منافع. كذلك الهبة لا يجوز هبة إيش؟ المنافع، بل لابد من هبة العين بما فيها من. وأما الوصايا فهم يتوسعون فيها الحنابلة، فيجوز فيها نعم أن يوصي بالمنافع فقط، يوصي بالمنافع كم يذكرنا هنا الثلاثة الرابعة. نعم، إذن القابض تملكا بعوض وهو المشتري، وثاني يد المستأجر، ثالثا يد القابض تملكا بلا عوض، الرابعة يد القابض لمصلحة الدافع فقط، يد القابض لمصلحة الدافع فقط كالوكيل والمودع، كالوكيل والمودع. الخامس، اليد الخامسة التي تنتقل إليه العين من الغاصب إليها هي يد المستعير، يد المستعير، يد المستعير. اليد السادسة هي يد الغاصب من الغاصب، يد الغاصب من الغاصب. واليد الخامسة اليد السابعة قصدي اليد السابعة يد المتصرف في المال بما ينميه أو بما ينميه، يد المتصرف في المال بما ينميه كمضارب وشريك ومساق ومزارع، يعني الغاصب أعطى العين لشخص يضارب بها أو شريك معه اشترك فيها وجعلها رأس مال مع شريك، أو ساق على هذه العين المغصوبة أو زارع على هذه العين المغصوبة. إذن هذه اليد السابعة هي يد المتصرف في المال بما ينميه. اليد الثامنة، وهذه يعني ما تهمنا كثيرا، يد المتزوج للمغصوبة، يد المتزوج للمغصوبة. التاسعة، اليد التاسعة يد القابض تعويضا بغير بيع، يد القابض تعويضا بغير بيع. مثل ايش؟ ضمان، ضمان التفاتح. لا. لا لا، الصداق، كالصداق والخلع على المغصوب، يعني يجعل الغاصب هذه العين المغصوبة صداقا، أو تجعلها الزوجة عوضا في الخلع، يسمونها يد القابض تعويضا بغير بيع، يد القابض تعويضا بغير بيع. ها؟ إيه، رأى غصبت شيئا وخالعت عليه. ها؟ إذن يد القابض تعويضا بغير بيع كصداق وخلع على المغصوب. اليد الأخيرة والعاشرة يد المتلف للمغصوب، يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب، يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله، مع جهله كذبح حيوان مغصوب بإذن الغاصب، كذبح حيوان مغصوب بإذن الغاصب، هذه يسمونها يد المتلف للمغصوب نيابة عن إيش؟ الغاصب مع جهله. فالغاصب أعطاها العين وقال له إيش؟ أتلفها، أو أعطاها الحيوان المغصوب وقال له إيش؟ اذبحها. هذه الأيادي مترتبة، هذه الأيادي العشر التي انتقلت إليها العين من إيش؟ يد الغاصب، لا يخلو الحال فيها من إيش؟ أمرين. الأمر الأول أن تكون عالمة أن هذه العين مقصوبة، وحينئذ تكون هذه الأيادي يد إيش؟ ضمان. وهذا ما ذكر المؤلف، قال كلها أيدي ضمان، كلها أيدي ضمان. ولا لا نقصي تقسيم آخر أوضح، يعني الأصل أنها كلها أيدي ضمان، من حيث إيش؟ كل الأيادي التي اتقلت إليها العين سواء كانت عالمة بالغصب أو لم تعلم إن فإنها أيدي ضمان، من حيث إيش؟ جواز مطالبة المالك، مطالبة المالك لهذه الأيادي أو لأصحاب هذه الأيادي. لكن التفصيل في قرار الضمان، تفصيل في إيش؟ بمعنى أنه يضمن أيهما شاء. أحسن، للمالك أن يضمن أيهما شاء، إما الغاصب أو من انتقلت إليه العين المغصوبة. لا، يجوز أن يطالب الاثنين، يضمن المالك الغاصب الأصلي أو من انتقلت إليه العين المغصوبة. هذه كلها أيدي ضمان، من حيث إيش؟ المطالب. المطالب هذا يقيد من أنها من حيث إيش؟ المطالب. ثم التفصيل بعد ذلك، تفصيل في قرار إيش؟ الضمان. القسم الأول أن يكون من انتقلت إليه العين المغصوبة عالم الغصب، فحينئذ يكون لا نقول يكون قرار الضمان عليه، يكون قرار الضمان عليه في العين والمنفعة. هذا سهل، إذا كان يد المشتري، يد المستأجر، يد ها يد المتهم، يد الذي شارك وساق بها ويعلم أنها مغصوبة فتلفت عنده، طبعا كل هذا الكلام إذا تلف، كل هذا الكلام إذا تلف، أو إذا لم تتلف فتكون فيه ضمان إيش؟ نفع ضمان. إذا قال الشيخ منصور كل هذه ضمان، فإن علم الثاني يعني من انتقلت إليه العين فقرار ضمان عليه. إذا وجدنا كذا القرار معناه أن هناك من أكثر من واحد يجوز له للمالك أن يطالبهم، يجوز أن يطالب الغاصب ويجوز أن يطالب من انتقلت إليه العين من الغاصب. لكن قرار الضمان هذا يكون في فيما إذا كان عالما بالغصب، فإذا كان عالما فقرار الضمان في العين والمنفعة على هذا من انتقلت إليه العين، فيجوز للمالك أن يطالب الغاصب، والغاصب يجب عليه أن يدفع له ضمان العين والمنفعة، ثم يعود الغاصب على من انتقلت إليه، ويجوز أن يطالب المالك من انتقلت إليه العين مغصوبة بعد أن تتلف بالعين بضمان العين والمنفعة، ولا يعود على الغاصب. نعم شيخ، طيب يكون عبد العزيز عنده شيء بعد الحاجة، ترى مو بشيخ عصيد هو هريز معناه شيخ عبد العزيز اي والله معناه. طيب اذا هذا قسم ايش؟ الاول. القسم الثاني، إذا كان الذي انتقلت إليه العين المقصودة جاهل، جاهل أنها الأيادي العشر كلها، المشتري ومستأجر والصداق والمتهم، يقول وإلا يعني إذا كان من انتقلت إليه العين المقصودة جاهلا بأنها مقصودة، قال فعلى الأول يكون قرار الضمان على من؟ على الأول والغاصب، إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه. إذن في حال العلم أيضا فيه تفصيل، في حال العلم من انتقلت إليه العين مغصوبة، في حال الجهل قصد، في حال الجهل، في حال الجهل فيه تفصيل. أنا أقول الأصل أن قرار الضمان على من؟ الأول هو غاصب، إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه، فيستقر عليه ضمانه. الشيخ منصور طبعا ذكر في كشاف القناع تقسيم العقود من حيث ضمان العين والمنفعة، تقسيم العقود، وذكر خمسة فقط أو ستة تقريبا. فهناك عقود يدخل فيها العاقد ضامنا ليش؟ للعين والنفع. هناك عقود يدخل فيها العاقد يكون ضامنا للمنفعة دون العين كمستأجر. هناك عقود يدخل فيها العاقد لا يضمن لا العين ولا المنفعة مثل المتهم الذي وهبتها هبة وهو جاهل وأتلفها، هذا لا يضمن لا العين ولا المنفعة، لا يضمن العين ولا، لأنه دخل في هذا العقد غير ضامن لا العين ولا لا للعين ولا للمنفعة. احنا الآن يعني سنمثل ببعض الأمثلة، وهذه مثلا ذكرت لكم فيها شيء يعني شيء من الصعوبة، لكن يعني نذكر أمثلة يعني تدل على المقصود إن شاء الله. على حسب ما ذكره الشيخ في القسم الثاني، وهو إذا كان من انتقلت إليه العين جاهلا، يقول الأصل أن قرار الضمان على الأول الذي هو الغاصب إلا ما دخل الثاني الذي انتقلت إليه العين على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه فيستقر عليه ضمانه. نقول التقسيم على ما ذكره في الروب على ما يلي، تقسيم على ما ذكره في الروب على ما يلي. لا لا الروب احنا نتكلم على عبارة الروب، نتكلم على عبارات الروب المبكر. تفصيل أو يعني أمثلة على القسم الثاني اللي وإلا فعل الأول إلا ما دخل الثاني عنه مضمون عليه فاستقروا عليه ضمانه. والله أنا جبت تقسيم اثنين جبت التقسيم. عموما التقسيم على ما ذكر في الروض، أولا إن دخل الثاني عالما دخل الثاني إيش عالما ذي اي لا اي حق اللي مضى كله نعم. فاذا كان دخل الثاني ايش عالم ففي الحكم ففي البيع يكون قرار الضمان والمنفعه مدة بقائها في يده على عليه هذا البيع أولا، هذا المثال الأول في البيع، يكون قرار الضمان والمنفعة مدة بقائها في يده على من انتقلت إليه. احنا ذكرنا تقسيمها في الروض، أول القسم الأول إن دخل الثاني عالما، نضرب لهذا مثلا البيع أولا البيع، فقرار الضمان والمنفعة مدة بقائها في يده عليه. نعم اللي هو مشتري احسن مشتري صحيح، والله مشتري اوضح صراحه، لان احنا سميناها يد ايش مشتري يد مشتري سميناها يد مشتري. وثانيا او المثال الثاني العاريه ايضا هذا يضمن ايش العين لا عالم بالحال يضمن ايش العين والمنفعه، هذه سهله اذا كان يضمن العين والمنفعه. كذلك الحال في المستأجر والوديعة والهبة، والوديعة والهبة. إذا إحنا ذكرنا كم عقد الحين؟ خمسة. البيع كلها حكمها واحد. البيع والإيجار. البيع والعارية والإيجار والهبة والوديعة. المستأجر يضمن العين في الحال؟ لا. يضمن العين و ما فعل؟ لأن عادم. إيه. عنده. والتفصيل في إيش أو الإشكال أو الغموض في إذا كان جاهلا إذا كان جاهلا. الحال الثاني إذا يعني كان جاهلا بالحال، أقول أولا في البيع هذا القسم الأول يا شيخ، يعني إن هذا كل الآن مترتب في حالة العلم كأنه قام مقام الغاصب. أحسنت. إذا كان عالما فإنه يقوم مقام الغاصب في الضمان للعين والمنفعة. ننظر لهذه الأمثلة إذا كان البيع الآن البيع هذا إذا دخل له مشتري، يعني مشتري، مشتري من إيش؟ من الغاصب. المشتري إذا اشترى شيئا فإنه يدخل في العقد ضامنا ليش؟ العين فقط، يضمن إيش؟ العين. فهو يدفع قيمة إيش؟ العين. هل يدفع قيمة النفع للبائع؟ لا، ما يدفع قيمة إيش؟ العين. إذن هذا في البيع يكون قرار الضمان على المشتري والمنفعة على الغاصب. إذن في البيع أو يد المشتري يكون قرار الضمان عليه اللي على المشتري هذا، وأما المنفعة مدة بقائها في يد المشتري تكون على من؟ الغاصب. على الغاصب. إيش؟ إحنا ذكرنا خمس عقود في في في فيما لو دخل الثاني عالما، إحنا بنذكرها كما هي في ما إذا دخل الثاني في حال كونه جاهل، جاهل بأنها عين مفصولة. إذا البيع يكون قرار الضمان في العين على المشتري، المشتري، والمنفعة مدة بقائها في يده على الغاصب. طيب لو كانت بقيت عنده مثلا سنة وعند الغاصب خمسة أشهر، أيضا يضمنها كلها، يضمنها الغاصب كلها، يضمنها الغاصب كل منافع ما دامها غير موجودة في يد مالكها فإنه يضمن منافعها كلها. خمسة أشهر السنة، خمسة سنة. لا، إحنا نقول أنها خمسة أشهر بقيت عنده ثم باعها فبقيت سنة عند إيش؟ المشتري. المشتري يضمن العين. المشتري يضمن العين فقط، قيمة العين. لكن البائع الغاصب يضمن إيش؟ 15 شهر أو تقريبا 17 شهر. نعم. إذا كان كل كلامنا عليه تلفت، لكن لو كانت العين باقية بحالها تؤخذ ويكون مد أجرة المنفعة تكون يضمنها لا الغاصب، لأن البائع ما دخل على ضمان إيش؟ المنافع، إنما دخل على ضمان العيار. السنة التي كل يد فيها لأنها غاصب هو، وذاك ما يدري أنها مقصوبة. العين شيء. إيه ضمن المنافع. وما يعلم. ما يعلم المشتري، ما يعلم، ما يعلم. طيب إحنا ذكرنا المثال الأول إيش البيع. المثال الثاني شنو؟ العارية. العارية كيف يكون الحكم في العارية؟ المستعير يضمن العين. يضمن العين. وعد. والغاصب يضمن المنفعة. نفس كل نفس المشتري. العارية يقولون أن قرار الضمان والعين على الغاصب. إذا العارية يقولون قرار الضمان والعين على المنفعة. لماذا؟ لأن المستعير أصلا دخل على عدم الضمان لا العين ولا لا والله إذا العين ضمان عين. ومع ذلك هنا يكون ضمان قرار الضمان يكون على الغاصب. أنا عندي هكذا، لكن والله أنا مشكك فيها صراحة، لأن المستعير يضمن ضمان المنفعة، يضمن العين، يدخل في العقد ضامن إيش؟ العين، لكن المنفعة ما يضمنها، فالمفروض يكون فيها الحكم كالمشتري. المشتري أكيد في سقط عندي أنا، بس أتأكد منها إن شاء الله. اللي هو اي احسن على هذه القاعده، فهو يضمن ايش؟ العين مضمون، العين ولا يضمن المنفعة. المنفعه والله هكذا، لكن لابد تراجع عندي. خلوه العاديه، خلوها لا مضمون عشان يريحكم على الغاصب. طيب عشان يريحكم انتوا عشان. طيب المستأجر، هذا العكس، يد المستأجر يضمن المنفعة. إذا تلفت عند المستأجر بلا تعد ولا تفريط، فإن المستأجر يضمن إيش؟ المنفعة. المنفعة، وأما العين يضمنها من؟ الغاصب. الغاصب. إذا العين مستأجرة، إذا دخل المستأجر جاهلا أنها مقصوبة استأجرها ثم تلفت عنده فإنه يضمن إيش؟ بيتعدى وتفريط طبعا، يضمن المنفعة، وأما العين فيضمنها الغاصب. شيخ لما دخل الثاني تتكلم عن مستعير ولا تتكلم عن منه أنت؟ هذا المستعير قلت لك المفروض أنا مكتوب عندي قرار ضمان والعين ضمان العين والمنفعة على الغاص فيه نظر صراحة. مفروض قرار ضمان العين على مستعير وقرار ضمان المنفعة على الغاص. فأنا أقول أرجو الكلام فيها, نرجع الكلام فيها حتى نتأكد منها. ها؟ شلون؟ الإجارة إيه هو أصلاً داخل على ضمان المنافع حتى لو كان جاهلا, هو داخل على دافع قيمة إيش؟ هذه منافع فيدفع قيمتها. يبقى عندنا الهبة والوديعة, الأمر فيها واضح. فقرار الضمان للعين والمنفعة على من؟ على الغاصب. قرار العين والمنفعة على الغاصب. إذن هذه خمسة عقود, تبقى خمسة عقود أخرى يذكرها الفقهاء بتوسع في كتبهم. إذا ذكرنا البيع إحنا ذكرنا أولا البيع, إذا دخل الثاني جاهل بالحال أولا البيع, واحد البيع قرار الضمان على قرار ضمان العين على المشتري دخل الثاني جاهلا بالحال. خمسة أمثلة هي البيع, أول البيع قرار ضمان العين يكون على المشتري والمنفع على الغاصب. الثانية المستعير, خلنا عنها شوي. ثالثا المستأجر, بالعكس ضمان المنفع على من؟ على المستأجر. المستأجر إذا كان بغير تعدد, وضمان العين على الغاصب. الرابعة الوديعة, قرار الضمان والعين على الغاصب. الخامس الهبة, قرار الضمان ضمان العين والمنفعة على الغاصب. لأن العاقد في الهبة دخل على عدم إيش؟ ضمان إيش؟ العين والمنفعة, ودخل مستفيد من المنافع من العين ملكها. طيب شيخ نعم الظاهر إضافة إنما ذكر الثاني على أنه مضمون عليه إيه يستقر عليه ضمانه. نعم هم الشقرارية تضمنها. والله هذا يقول هذا يقول, لكن أنا عندي ما أدري لعل في سقط عندي الحاشية ذكرنا الترعارية مثل عليه عندكم أنتوا وين فيه؟ أي صحيح صحيح, بس خلنا نتأكد منها معلش. هو القياس فيها أن القابض المستعير الجاهل يضمن إيش؟ العين ولا يضمن المنفعة. المنفعة شيخنا الفارق الآن بين الهبة والوديعة يكون كالمشتري يعني. نعم الفارق بين الهبة والوديعة والبيع هو بسبب أن البيع في عوض يعني. إيه هو البيع أكيد وما دخل وداخل ضامن على ضمان العين, داخل دافع قيمة العين دافع. ما الوديعة مو داع الهبة ما فيه ما يعني لذلك صار عن الغاصب. نعم تبقى عندنا العالية لعلها إن شاء الله تراجعنا غير الغاصب المنحفظ وبقية الحالات المنحفظ وهي معنا خمس حالات: البيع المستعير المستأجر الودي المودع والمتهم. شيها المتهم والمودع يضمن الغاصب الفضل. كل شيء وفي البيع كذلك يضمن العين في البيع يضمن العين. البيع يضمن العين دون المنفعة. يبقى معنا الاستئجار الإجارة بالعكس يضمن المنفعة دون العين. بقي العارية والظاهر أنه مثل البيع يضمن العين دون المنفعة, لكن نتأكد منها إن شاء الله. البيع الشيخ ضمان العين على المشتري اي يدخل الثاني يضع على ضمان العين والغاصب يضمن المنافع. لماذا جاهل لماذا لا نقول هذا احنا نقول هذا القياس, لكن خلينا نتاكد هذا القياس. وقعدتها خمس مرات أن هذا هو القياس. لكن خلنا نتأكد من الكتب، لأن دي مسألة حساسة. يعني أحيانا نقيس وشوف كتب غير القياس لقسمة، فنستعد.